بسم الله الرحمن الرحيم. ابن الحنبلي وكتابه قفو الأثر. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابن الحنبلي هو الإمام العالم رضي الدين أبو عبد الله محمد ابن إبراهيم، عرف بابن الحنبلي، ولد بحلب سنة 98 هجرية، وحلب مدينة تقع في شمال سوريا قرب الحدود التركية. وابن الحنبلي من أسرة علمية مشهورة، لذا أخذ العلم أولا عن علماء أسرته ثم من أعيان بلدته. وقد وهب الله تعالى ابن الحنبلي الصبر والأناة وقوة الإرادة والصدق في الطلب، فحصل علوما نافعة مع العمق والإتقان، حتى غدا عالم حلب الشهباء غير مدافع، وإماما ومرجعا في علوم عصره. يتضح لنا هذا من مؤلفاته التي جاوزت 70 مؤلفا، فقد ألف في تفسير القرآن الكريم تعليقة على تفسير البيضاوي وغيره، وفي علم الأصول له مجموعة من المصنفات، منها أنوار الحلك على شرح المنار لابن ملك، وفي التجويد له كتاب الفوائد السرية في شرح المقدمة الجزرية، وفي الفرائض له كتاب إعانة الفارض في تصحيح واقعات الفرائض، وفي الفقه له كتب عدة، منها حاشية على شرح لباب الفقه، ولباب الفقه هذا كتاب لإمام الحرمين الجويني، وله كتب في النحو، منها مصباح الدجى في حرف الرجاء، وهي رسالة في تحقيق كلمة لعل، وله كتاب مغني الحبيب على مغني اللبيب، وفي العروض له كتاب الحدائق الأنسية في كشف حقائق الأندلسية، وله ديوان شعر، وله كتب أخرى كثيرة. وما عرضته آنفا هي أمثلة لمؤلفاته فقط ولم أستقصي. ومن كتبه الطريفة كتاب في علم الحساب، وهو بعنوان رفع الحجاب عن قواعد الحساب في الحساب الهوائي، وهو شرح كتاب النزهة في الحساب لابن الهائم. والحساب الهوائي هو حساب في الخيال بلا كتابة، إلى غير ذلك من مصنفات له في المعارف العامة والتراجم والبلاغة وصناعة الإنشاء والمنطق والطب والهندسة والتوحيد والرقائق والزهد. وما يعنينا هنا في هذه الحلقة هو مؤلفاته في ميدان الحديث النبوي بخاصة، حيث نجد له مجموعة من المصنفات في ميدان الحديث والسيرة النبوية، منها كتاب الفرع الأثيث في الحديث، وكتاب موارد الصفا وموائد الشفا، وهو شرح لكتاب الشفا للقاضي عياض في السيرة النبوية والشمائل المحمدية، وله كتاب قفو الأثر في صفو علوم الأثر. وهذا الكتاب قفو الأثر هو في علم الحديث، وقد طبع هذا الكتاب قبل 70 عاما بمطبعة السعادة بمصر سنة 26 و300 ألف هجرية، ولذلك أصبح من النادر الحصول على نسخة منه. لذلك جاء أحد المهتمين بالدراسات الإسلامية وبخاصة مصنفات الحديث النبوي، وهو الشيخ عبد الفتاح أبو غدة، فأعاد طباعته ثانية لأمور أشار إليها في تقديمه لهذا الكتاب، فقال: من خير ما ألف في علم مصطلح الحديث الشريف من الكتب المتوسطة، ويعني في الحجم، كتاب قفو الأثر في صفو علوم الأثر لابن الحنبلي، فقد لخص فيه ابن الحنبلي كتاب الحافظ ابن حجر العسقلاني نخبة الفكر، وشرح الحافظ له والحواشي التي عليه، وكذلك كتاب ابن الصلاح خيرة تلخيص دون إسهاب ممل أو اختصار مخل، فجاء كتاب قفو الأثر عذبا فراتا ينتفع به المنتهي تذكرة، ويقتبس منه المبتدئ تبصرة. ويوضح لك مؤلف الكتاب ابن الحنبلي هدفه من تصنيف الكتاب ومدى استفادته من كتب سابقيه، فقال: إن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت في القديم والحديث، فأول من صنف في ذلك القاضي أبو محمد الرامهرمزي في كتابه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، ولكنه لم يستوعب، والحاكم النيسابوري لكنه لم يهذب ولم يرتب، وأبو نعيم الأصبهاني، وأبقى أشياء للمتعقب. ثم جاء الخطيب البغدادي فصنف في قوانين الرواية كتابا سماه الكفاية، وفي آدابها كتابه الجامع لآداب الشيخ والسامع، وقل فن من فنون الحديث إلا وقد صنف فيه كتابا مفردا، فكما قال الحافظ ابن نقطة: كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب البغدادي عيال على كتبه، إلى أن جاء الحافظ الفقيه أبو عمرو بن الصلاح فألف كتابه، فعكف الناس عليه وساروا بسيره ما بين ناظم له ومختصر، ومستدرك عليه ومنتصر، ومعارض له ومقتصر. ثم جاء ابن حجر العسقلاني الحافظ الإمام شيخ الإسلام ناصر السنة المترجم بفيلسوف علل الأخبار وطبيبها المنعوت بإمام طائفة أهل الحديث وخطيبها، فلخص المهمة من هذا الاصطلاح أسماها نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، فصارت جديرة إذ صغرت حجما وتراءت نجما لكل أثري، بقول من قال: والنجم تستصغر الأبصار صورته، والنجم تستصغر الأبصار صورته، والذنب للطرف لا للنجم في الصغر. وهذا ما أشار إليه ابن الحنبلي في عنوان الكتاب من أنه سوف يقتفي أثر من سبقه في مصنفاتهم في علم الأثر، لذلك سمى كتابه قفو الأثر في صفو علم الأثر. وهذه هي الأمانة العلمية التي هي خلق من أخلاق علمائنا وصفة من صفاتهم، فكل يشير إلى العلماء الذين أخذ عنهم وانتفع بكتبهم، فبارك الله تعالى في علمهم وفي مصنفاتهم فانتفعت بها أجيال وأجيال. والناظر في هذا الكتاب قفو الأثر في صف علوم الأثر تستوقفه أمور عدة، منها: الأمر الأول أن التأليف في علوم الحديث النبوي ومصطلحاته أخذ مكانا كبيرا في المكتبة الحديثية، وظل التصنيف فيه مستمرا إلى ما بعد القرن العاشر الهجري، بل يمكن أن يقال إن التصنيف فيه استمر حتى وقتنا الحاضر، ما بين إضافات وزيادات وشروح، وما بين نظم وتعليق واختصار، وما بين تيسير وتسهيل لطالبي هذا العلم. الأمر الثاني أن هذا الكتاب قفو الأثر من الكتب المتوسطة في علوم الأثر النبوي، فقد صنف المحدثون في علوم الحديث المطولات والمتوسطات والمختصرات، وأراد مؤلف الكتاب ابن الحنبلي أن يكون كتابه هذا من الكتب المتوسطة مراعاة لحال طالب العلم، وكان بإمكانه أن يجعله مع الكتب الطوال أو من الكتب الطوال، إلا أنه آثر الاختصار مراعاة لحال الطلاب والرغبة في البعد عن الإملال، ومراعاة حال الطالب وتقدمه في الطلب والدرس، كان منهجا لكثير من العلماء السابقين. الأمر الثالث الملفت للنظر أن ابن الحنبلي صنف قرابة 70 مؤلفا في شتى العلوم والفنون كاللغة بفروعها والمنطق والحديث والتفسير والتجويد والتوحيد إلى غير ذلك من مؤلفات، ولكننا نجد بين هذه المؤلفات أيضا كتبا عن الطب والهندسة والحساب، ونجد كتبا أخرى في الثقافة والمعارف العامة، وكتبا في صناعة الإنشاء، وكتبا في الزهد والرقائق، وهذا ما جعله محط أنظار العلماء من أهل بلده وغير بلده، فانتفعوا بعلمه وفضله وأدبه. وقد توفي ابن الحنبلي سنة 71 و900 هجرية بعد أن عاش قرابة 63 سنة، وبقي لنا كتابه قفو الأثر في صفو علوم الأثر لينتفع به المشتغلون بعلوم الحديث النبوي الشريف وطلبة العلم عموما، ليحظى ابن الحنبلي بمشيئة الله تعالى بموعود الله تعالى، كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، وصدقة جارية، وعلم ينتفع به. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.